أخذ يتكلم عن نظرية داروين اليهودي تقول إن الإنسان من سلالة القرد ويواصل تطوره حتى يصل إلى ما هو عليه. هذا مقام خبيث، هذا مقام باطل. الله خلق الإنسان على حال الإنسان، من حين خلق الله آدم هو إنسان، لا سمع وبصر ونطق وعقل. من حين خلق الله ربنا آدم وهو ذريته، القرد أمة أخرى، القرود أمة أخرى قائمة وحدها، القرود أمة والكلاب أمة والحمير أمة والأسود أمة والذئاب أمة والنمور أمة، كل هذه الأمم خلقها الله جل وعلا. وليس الإنسان أصله قرد، هذا قول باطل، ومن قال هذا استفاد فإن تاب وإلا كفر.